قضاه الله وقدره تقدير الله كله مبني على الحكمة والرحمة والعدل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. أنزلناه في ليلة القدر فهي ليلة ذات قدر وشرف وليلة التقدير وهي خير من ألف شهر. العمل فيها خير من ألف شهر فيما سواها. تتنزل الملائكة والروح وهم عباد الله ينزلون بالخير والبركة وعلى رأسهم جبريل وهي سلام لكثرة ما يعتق الله فيها من النار وما ينال المؤمنين فيها من الفضل العظيم. أيها المسلمون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على التماس هذه الليلة فأخبر أنها في العشر الأخيرة وأنها في الأوتار منه وأنها في السبع البواقي. كل ذلك لتكون كل هذه الليالي موضعا لتحريها والتماسها. فيجتهد المسلم في كل هذه الليالي المباركة رجاء أن ينالها. إن الله جل وعلا إن الله أخفى تعيين ليلتها ولم تأتي نصوص صحيحة صريحة لتحدد هذه الليلة. إنما جاءت أنها في العشر في لياليه وفي أوتاره وفي السبع البواقي وفي الخمس البواقي. وذلك ليجتهد المسلم في تحريها فيكثر من صالح العمل وليتبين من هو حريص عليها ممن هو كسلان أو غافل عنها. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رغب المسلم في إحياء تلك الليالي فقال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فكن أخي حريصا في اغتنام تلك الليالي، كن حريصا على إحيائها، عسى أن تفوز بها فتكون من السعداء. واجتهد في التضرع بين يدي الله وسؤال الله العفو والعافية والتجاوز عن الزلل والخطأ. سألت عائشة أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وفقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أخي المسلم، كم من أخطاء وكم من تقصير وكم من إخلال وكم من إسراف منا على أنفسنا، كم من أعمال مخالفة وكم من تقصير في الواجبات وكم من وقوع في المحرمات. فها هي الليالي المباركة وها هي مواسم الخيرات، فتعرض لنفحات ربك، ادع ربك واجيا راغبا راهبا، ارفع كف الضراعة اليه فهو اكرم الاكرمين واجود الاجودين وارحم الراحمين. يحب من عبده ان يتوب اليه، يحب من عبده ان ينيب اليه، يحب من عبده ان يتوب من ذنبه وان يستغفر من زلله. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اخي المسلم، مهما بلغت الذنوب ومهما عظمت المخالفات فكرم ربنا وجوده واحسانه عظيم. مهما بلغت المخالفات ومهما عظمت الذنوب فإن لك أخي المسلم ملجأ تلتجئ إليه لمحو تلك الذنوب والخطايا. ألا وهو التجاؤك إلى الله وانطراحك بين يدي ربك ورفع كف الضراعة إلى ذي الجلال والإكرام. من الفضل فضله والكرم كرمه. إن في كتاب خلقه الله إن الله لما خلق العرش كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. إن ربك يفرح بتوبتك ويفرح بإنابتك ويفرح برجوعك إليه ويفرح باستغفارك. فإذا تقربت إليه ذراعا جبرا تقرب إليك ذراعا. إذا رفعت إليه كفيك ضارعا داعيا راجيا. فمن كمال كرمه أنه يستحيي أن يرد يدي عبده خائبتين. ادعوه واستغفره لمحو ما سلف وما مضى من الذنوب. اشكو إليه بثك وحزنك وحاجتك وهمك وكربك. أنزل به حاجتك فهو القريب المجيب. أنزل به حاجتك لتقضى وادعه راغبا راجيا. فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. أخي المسلم احذر أن تقنط من رحمة الله وأن تيأس من روح الله. فمهما بلغت الذنوب فربك غفور رحيم. يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك. فيا أخي المسلم يدعوك ربك لأن تنيب إليه. يدعوك لأن يمحو ذنوبك وخطاياك. يدعوك لأن ترجوه وتستغفره. يدعوك ليمن عليك بالتوبة. يدعوك ليمن عليك بالفضل والإحسان. فما هذا الإعراض والتجاهل أخي المسلم؟ إنها ليالي مباركة. فجد العهد بالتوبة النصوح. عسى الله أن يمن علي وعليك بقبول العمل. وعسى أن أكون وإياك وإخوان المسلمين جميعا من الفائزين برضوان الله الناجين من عذاب الله. وعسى أن نكون ممن يكتب في هذه الليلة المباركة من السعداء الأتقياء الأبرار. وما ذاك على الله بعزيز. إنما على المسلم أن يجتهد. عليه أن يتضرع بين يدي الله. عليه أن ينيب إلى ربه. فربنا كريم نسأله من فضله وكرمه أن يمن علينا جميعا بالقبول وأن يختم شهرنا بالحسنى وأن يرزقنا في بقيته الجد والاجتهاد. إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله إن هذه الليالي والأيام المباركة تمر على بعض المسلمين وهم في غفلة وإعراض عن فضلها وهم في غفلة وإعراض عن فضلها. تمر بهم تلك الليالي والأيام وما يتغير من حالهم شيئا، وما كأنها ليالي فضل وكرم وجود، لأنهم في غفلتهم وإعراضهم عن الله. والبعض هدانا الله وإياهم ربما خرجوا عن بلاد الإسلام وقضوا تلك الليالي والأيام المباركة في المجتمعات المنحرفة عن الهدى، وأصبحوا في ليلهم في غفلة ولهو ولعب، في غفلة ولهو ولعب، وتتابعت عليهم الذنوب والأوزار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أخي المسلم، هذه الليالي المباركة إياك أن تمر بك وأنت في غفلة وإعراض. أحي ليلك وتدبر كتاب الله، وكن حذرا عما يسل الأعمال، واسأل الله الثبات على الحق والاستقامة على الهدى، وأكثر من صالح العمل، أكثر من الدعاء، ألح في الدعاء على الله، ألح في الدعاء لله بالدعاء، تضرع بين يديه، فإنه كريم، وإنه يغضب على من ترك سؤاله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن بني آدم إذا سئلوا ضجروا وبخلوا وغضبوا، وأحب الناس إليهم من أعرض عن سؤالهم. وربك لكمال كرمه وجوده كلما سألته وكلما اضطررت إليه وكلما التجأت إليه أدناك وقربك وأحبك، وكلما تركت دعاه وكلما تركت سؤال تكبر عليك، فكلما تركت سؤال تكبرا عاقبك على ذلك. فالمخلوق أحب الخلق إليه من يزهد فيما عنده، وربنا أحب الخلق خلقه إليه من يرجوه ويتضرع بين يديه، من يرجوه ويتضرع بين يديه، وهو مالك النفع والضر. فاسأله أخي المسلم وتضرع بين يديه، وادعه راجيا راغبا، ادعه وأنت موقن بالإجابة. أي بلية حلت بك، وأي مصيبة نزلت بك، وأي دين عجزت عنه، وأي هم تراكم عليك، فما عليك إلا أن ترفع إلى الله حاجتك، ما عليك إلا أن تسأل ربك من فضله وكرمه، ما عليك إلا أن ترفع يديك بين يديك إليه سائلا راجيا راغبا طامعا في فضله وكرمه، موقنا بأنه على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إياك أن تعرض عن دعائه، إياك أن تعرض عن سؤاله. سله فهو أكرم الأكرمين، سله فهو أكرم الأكرمين، سله فهو أرحم الراحمين، سله فإنه القريب المجيب، سله فإنه القادر على كل شيء، سله فإنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، ولا يخفى عليه شيء من حالك. سله وأنت على يقين بأنه على كل شيء قدير. سله حاجتك عظمة مهما عظمت الحاجة، فإنه قادر على كل شيء، يدعوك لأن تدعوه، ويخبرك بقربه منك قربا يليق بجلاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال الصحابة يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي، هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ فيا إخوتي، هذه ليالي مباركة وفرص سانحة،

فما زال به عدو الله حتى اكل من تلكم الشجرة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه وارشده الى ان يقول رب قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عن نبيه يونس وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وقال عن خليله ابراهيم والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال عن موسى عليه السلام ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فان اغفر لي. وقد بين الله لاصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في قصة الفداء يوم بدر لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. وقال لهم يوم احد اولما اصابتكم مصيبة قد ارسلتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. ايها المسلم ان المؤمن يتدارك خطأه ويسعى في محو زلله وهناك اسباب جعلها الله من فضله وكرمه سببا لمحو الذنوب وتخفيف اثارها. فاولا التوبة الى الله فالتوبة النصوح تمحو ما قبلها. التوبة الصادقة التي اخلص فيها التائب الى الله واقلع من خطئه وندم على ما مضى وعزم على الا يعود. ان تلك التوبة تمحو الذنوب والمعاصي ويعود العبد بعد التوبة خيرا منه قبلها. قال الله تعالى مبشرا عباده المؤمنين قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة الصادقة تمحو اثار الذنوب. فليتوب الى الله العبد من تقصيره واساءته وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. واي ذنب فان التوبة تمحوه عظم ذلك الذنب او صغر. في الحديث القدسي يا ابن ادم انك لو ما انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث الاخر القدسي يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. ومن الاستغفار فالاستغفار يمحو اثر الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم اذنب عبد فقال ربي اذنبت فاغفر لي. قال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فاستغفروا ربكم وتوبوا اليه، فان الاستغفار يمحو اثر الذنوب. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يعدله في المجلس الواحد الاستغفار والتوبة اكثر من 100 مرة، وفي اخر عمره ارشده الله الى ذلك: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فكان اذا دخل او خرج يقول: سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. ومن اسباب محو الذنوب المصائب المكفرة، فما يصيب العبد من مصيبة في الدنيا فانها كفارة لخطاياه. ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فان المصائب يكفر الله بها الخطايا والذنوب. ان الله اذا احب قوما ابتلاهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن الا كفر الله بها من خطاياه. ولما انزل الله: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، قال الصديق رضي الله عنه: واينا يا رسول الله لن يصب سوءا؟ قال: يا ابك اليس تحزن؟ اليس بتصيبك اللعواء؟ قال: نعم. قال: ذاك مما يكفر الله به الخطايا. ومن اسباب محو الذنوب ايضا، ومن اسبابها ما يحصل للمسلم من في قبره من اول دخول القبر من فتنة القبر وضغطة القبر ووحشته، فكل تلك تخفف عنه اثر الذنوب. ومما يحصل ايضا بتكفير الذنوب، مما يحصل ايضا ما يناله من دعاء المسلمين واستغفارهم، فان استغفار المسلم ودعاه لاخوانه المؤمنين مما ينفعهم الله به. ولذا اثنى الله على اهل الايمان بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فدعاؤك لأمواتك ولإخوانك المسلمين مما ينفعهم الله به ويخفف عنهم آثار الخطايا. إذا مات في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ومما يخفف اثار الذنوب ما يقدمه الانسان من الاعمال الصالحة التي سبب فيها وكان سببا في وجودها. فعليك اخي المسلم ان تسعى في ترك اعمال صالحة واعمال بر طيبة من شفاعة للمسلمين ومساعدتهم وإعانتهم، ليبقى ذكرا طيبا تذكر به بعد موتك فيدعى لك ويترحم عليك. والمؤمن هكذا عامل الخير لنفسه ساع في هذه الحياة ليترك أثرا صالحا يبقى له بعد موته يذكر به فيدعى له ويترحم عليه. جعلني الله واياكم من الساعين في الخيرات الحريصين عليها. ومما يخفف الله به الذنوب شفاعة الشافعين، شفاعة المؤمنين لاخوانهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم انه ادخر دعوته في الدنيا ادخرها لتكون شفاعة لأهل الكبائر من امته يوم القيامة،